صوتي ولا بشيء من الاذى. الاذى زي ما يقص اوافره قال من ايه يشك في النخامه بتاعته تنزل على جدار المسجد. هيبقى ايه النخامه الطاهره لكن انا مستقذره ما يعملهاش. وكذلك ما يبقاش الراجل جنب الجامعه ويخش الجلابيه بتاعته فيها الدم بتاع الذبيحه ويخش يصلي في الجامع يأذي المسجد ويأذي المصلين. عايز يصلي في الحل. عايز يدخل الجامع يلبس الجلابيه بتاع الخروج بتاعته ويجي الجامع بيها نظيفه. المكانيك اللي جنب الجامع ما يجيش مجمعات متشحمه ويخش بيها يصلي الجامع. عايز يصلي في الجامع يلبس الجلابيه النظيفه ويخش خذوا جلابيتكم عند كل بيت. مش عايز يغير يبقى يصلي بجلابيه متشحمه في بيته. ما يفرش. فهمت المساله؟ ما يجيش اي اذى في المسجد. فياخد باله. ما يقعدش ينكش مناخيره ويرمي الزباله واخد بالك زي ما بيعمل. ما ينفعش. ما يلاقش. يقص بواكره يجيب الحساء ويحط له البتاع ويسيب شعره. ما ينفعش الكلام ده. يتكدس في المساجد ولا كمان ينام فيها الا لضروره. يكون ابن سبيل ما عندوش بيت في السفر ناوي اعتكاف. انما واحد بيته في الجامع ويجي يقيل هنا ما ينفعش. يروح ينام في بيته. كل واحد اولى ببيته. لا ينبغي لأحد أن يعتمد المسجد برفع الصوت ولا بشيء من الأذى. وعشان كده الواحد اللي عنده طفل صغير بيعمل على روحه ما يجيش الجامع لأن هو الطفل ممكن يتبول يبوظ المسجد وينجسه. لكن لو لبس مكبر ما يجراش حاجة بقى. افرض بنيته في الصلاة وابنه معاه يعني وملبسه بامبرز ومحتاج خلاص. لكن بنيته في الصلاة وابنه معاه ومش ملبسه بامبرز. يتسلخ. كنا لبس لبس كده وبيحطني يعني ينشر. يطلع يصلي بيه بقى يا جماعه مش مشكله. فهمت ازاي؟ مش يجي بقى يحرجنا هنا ويلبس لنا الجامع علشان تحس بيه عايز يصلي هنا. ما ينفعش. لازم يبقى في اولويات عند المسلمين. ولا بشيء من الاذى وان فعشان كده قال لك اللي عنده ثلاث بول ما يصليش الجامع يصلي البيت. لو البول انتلت منه البول ما يلبس لناش الجامع. ويعمل احتياطات ويعمل حدث في كل حاجه. لكن يجي الناس يصلي في الجامع يجي ينزل ينقط. وكذلك المستعاضه اللي بينزل عليها على طول ويصلي يصلي في بيتها. واخد بالك مش مهم تحب الجماعه. وربنا سبحانه وتعالى بيعذر المريض بيدي للمريض ثواب الجماعه طالما منعه مرضه. واحد يصلي في بيته في امان الله ما يقلقش يعني. واحد بيزرعه الخير، واحد بيجي له قصد ينزل فجأة في الحر الشديد. واخد بالك تجد برضه وجوده في المسجد اللي هو بيكون مريض فيها ينزل منه دم ينزل منه حاجة. كل الحاجات دي عشان يبعد الأذى عن المساجد. وأن ينزه أن ينزه عما يكره. يعني وينزه المسجد عن كل ما يكره. وعلى فكرة العلماء على مر العصور اتفقوا إن الواحد يقلع جزمته قبل ما يدخل الجامع. لأن فإن كانت تلاقي الطاهر جاي كده. الرسول صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود والنصارى وكلوا بني عليكم. تقدرش تخش تصلي في الجنينة، تصلي في الشارع والحذاء بتاعك طاهر تصلي فيه ما تقلعوش. لكن تخش الجامع والجامع مفروش والحذاء بتاعك ممكن تخش في الشوارع تلاقي في الشارع طاهر. اعفو عنه. لكن حكيت طيب في الجامع تصلي في الشارع بقى ده مش هتقلع الحذاء. فهمت؟ هتدخل الجامع تقلع الحذاء مش عشان تحط الحذاء لا علشان المسجد ان ينزل عن كل مستقذر. فهمت؟ ولو طاهر ولو هذا المستقذر طاهر. علشان في ناس يقروا حديث البخاري خالفوا اليهود في الصلاه وصلوا في معالمهم عايز بقى يخش الجامع اللي جوه الجامع مش فاهم مش واخد باله. لو كنت بتعمل بقى لك هي الارض مسجدا وطهوره تخلف اي بقعه من الارض وتحط الحذاء في الارض. فانت كنت انصح انك تصلي بالحذاء الجلد بتاعنا ده لان الجلد يتسبب النجاسه يتخللها فصعب تطهره. لما تمشي في مثلا شارع تشتري طقس الحذاء بتاعك تتخللها النجاسه لانها بالخفيف البتامية يحصل تشرب حتى لو جف الحذاء الجلد بيبقى متشرب النجاسه فما تصليش فيه بقى. لا الحذاء بتاعت زمان ولا مش عندهم مجاري بتمشي في مواسير فكانت الفتحه وكانت جافه وكانوا ما يحبوش البرازل كانت بعيده وبالتالي الحذاء بتاعه عمره ما هيصحى النجاسه. ولا هيمسك مجاري طاقه ولا عنده الحاجات دي خالص ولا كان عنده حاجات فرنسيه اصلا. فهمت ازاي؟ فحاله صحبه وحده ضروري الحذاء بتاعها تنسى الشوارع كلها مجاري طاقه ونجاتات. خد بالك لما تقرا الحديث لازم تعرف صوت الحديث ومعناه والحاله اللي انت فيها والعصر اللي انت فيه والمجتمع اللي انت فيه والعرف اللي تعرف عليه العلماء، وبعد كده تاخد منه الفتوى. مش انكار للحديث ولكن انك تتابع الحديث بنفسك فيه. هي دي المعنى. قال القاضي هو القاضي عياض حكى ذلك كله، يعني حكى ذلك كله ان احنا بنجيبنا بالمكان من الحضرات وروح الاصوات ومن المخرجات ومن غير ذلك. القاضي اسماعيل الازدي البصري الحافظ الملك، القاضي اسماعيل اللي هو الازدي البصري الملك، توفي سنه 282 هجريه في كتابه اسمه المقصود الفقه الملكيه، المقصود يعني المتوسل، التوسع شديد في كتاب المقصود مش المقصود الملكي يعني المتوسع من البصر، واخد بالك؟ في مقصوده في باب فضل مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم، والعلماء كلهم متفقون ان حكم سائر المساجد، سائر هنا مش باقي، باقي المساجد. هذا الحكم، حكم المساجد حكم مسجد النبي، ما تنفعش تصدق فيه عشان تشوش على المصلين، اذا نجي للحضورات والاذى والحاجات دي، الكلام اللي قلناه. قال القاضي اسماعيل اللي هو المتقدم اللي احنا بنتكلم فيه، وقال محمد بن مسلمة: ويكره في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الجهر على المصلين فيما يخلط عليهم صلاتهم، يعني يشوش عليهم صلاه، ما تجهرش بصوت عالي وتتكلم مع اللي جنبك ولا تعمل اي حاجه في مسجد النبي، وكذلك كل المساجد فلا تشوش على المصلين صلاتهم. وليس مما يخط به المساجد رفع الصوت، رفع الصوت مكروه عموما حتى في السوق، حتى في اي حته، مش مخصوص بالمساجد بس، ان انكر الاصوات هو صوت الحنين، مش مخصوص بالمساجد، يعتاد ان يكون صوت التوكيد ويكون عند اللزوم يرفعه، لكن يجوز رفع الصوت في المسجد اذا كان الاذان للاقامه، الجمعه، تكبيرات العيد، ايام التكبير، كل دي يجوز رفع الصوت مستثناه لورود احاديث اخرى تستثنيها، وكذلك دروس العلم والوعظ وغير ذلك، انما اذا اتفقت هذه الاشياء لا يجوز رفع الصوت في المسجد. وليس مما يخط به المساجد رفع الصوت، وقد كره رفع الصوت بالسلبية في مساجد الجماعات التي لا تقام في التي تقام فيها الجماعات بالسلبية حتى. لذلك قال موسم الحج، فأما أنت بتروح مسجد في جماعة على مسجد المسلمين، يكره رفع الصوت بالسلبية مساجد الجماعات الا المسجد الحرام والمسجد النبوي بس تلبي فيهم. انما غير المساجد دي على مسجد الملكيه ما تنفعش الصوت بالسلبيه. اذهب الشافعيه قالوا ان رفع الصوت بالسلبيه جائز في كل المساجد بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الحج والعمره العج والسج. العج والسج، خير الحج العج والسج. في جمال الالفاظ النبي: خير الحج العج والسج. فالعج هو رفع الصوت للتلبيه، والسج هو اراقه دماء الهج. خير الحج العج والسج. فهمت ازاي؟ فالشافعيه خدوا هذا الحديث دليل على ان رفع الصوت للتلبيه مستحب مطلقا في كل المساجد الملكيه حتى في مساجد ايه؟ الحرم المكي والنبوي بس، انما المساجد الثانيه اللي يقام فيها الجماعات يكره لانها تشوش على المصلين، راي المالكيه. الشافعي قالوا لا، يقصد بعموم الحديث، واضح؟ ورفع الصوت هذا مستحب في التلبيه بالرجل دون المراه والخنثى. المراه لا ترفع صوتها في التلبيه، وكذلك الخنثى اللي هو ايه المشكل اللي هو مش عارفين جنسه ايه، ده راجل ولا ست، مختلفين في الخنثى، يكره بتغليب الجانب الحر عليه. هنا بيشرح لك منظور الملكيه، بيقول لك وقد كره رفع الصوت للتلبيه في مساجد الجماعات الا المسجد الحرام ومسجدنا اللي هو مسجد رسول الله في المدينه، فقال ابو هريره رضي الله عنه عن ابي هريره عنه صلى الله عليه واله وسلم: صلاه في مسجدي هذا خير من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام. الملكيه تتحقق بالروايه دي ولا تصح الروايات الثانيه؟ خد بالك الملكيه بتفضيل المدينه تتحقق بالروايه دي ولا تصح رايهم في الروايات الثانيه. قالوا ايه؟ صلاه في مسجد هذا خير من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام. في روايه ابي هريره كده، في روايات ثانيه خد بالك قالوا صلاه في المسجد الحرام خير من ايه؟ من 100 صلاه في مسجد هذا. الصلاة في المسجد الحرام 100,000، الصلاة في المسجد الرسول 100,000، كويس؟ لكن الرواية بقية الحديث في الرواية الثانية، قالوا برواية أبي هريرة: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وكأن هم قالوا الاستثناء هنا كأن بيقول إن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة إلا المسجد الحرام، فهي خير منها لكن مش بـ1000. خير منها بـ1000 شوية. علشان ايه؟ ده راي الملكيه دليلهم وتركوا راي مرجوح، الدليل دليل مرجوح على تفضيل المدينه. تفضيل المدينه لها ادله اخرى قويه زي اللي قلت لك في الاول، لانه ده يرد عليه بروايات اخرى. قال القاضي: اختلف الناس في معنى هذا الحديث. في معنى هذا الاستثناء اللي هو بيقول الا المسجد الحرام، معنى الاستثناء اختلفوا فيه على اختلافين في المفاضله بين مكه والمدينه. ذهب مالك في روايه احمد عنه وقاله ابن نافع صاحبه وجماعه اصحابه الى ان معنى الحديث ان الصلاه في مسجد الرسول افضل من الصلاه في سائر المساجد بـ1000 صلاه الا المسجد الحرام، فان الصلاه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم افضل من الصلاه فيه بدون الالف، يعني اقل من الالف. كان مثلا 900 مثلا، طب 100 باي حاجه بقى، لكن من 1000 هم عايزين يأولوها كده. وهذا تأويل بعيد وممن استبعده من الملكية بن عبد البر، نفس عبد البر مالكي كبير، لكن استبعد التأويل ده لأنه كتب عليه علم الحديث، فعنده أدلة أخرى من أحاديث أخرى تدل على أن التأويل ده تأويل بعيد. واحتج ايضا بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان عمر مذهبه بن الخطاب في المدينه افضل، وان المدينه افضل من مكه من عمر بن الخطاب وكثير من الصحابه. واحتج بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بما روي في مسجد الحميدي قال: صلاة في المسجد الحرام خير من 100 صلاة في مسواه. صلاة في المسجد الحرام خير من 100 صلاة فيما سواه. في الحديث اللي قبل قال لك 1000 صلاة، الفرق بينهم 900، يعني كأن الصلاة اللي سمعوها الحديثين دول 1000 صلاة في المسجد، 900 صلاة بالنسبة للمسجد الحرام، و1000 صلاة بالنسبة للمسجد. فهموها ازاي؟ فهمتها لك انا، فهموها ازاي؟ فاكر رواية الحميدي دي؟ والرواية دي رواية على أي حال شاذة. يعني إيه شاذة؟ الإسلام خلفت ما هو أكثر منها. في الرواية الشاذ، الحديث الشاذ هو الذي يكون صحيح الإسناد ويخالف ما هو أصح منه. فهمت؟ يبقى اسمه شاذ، مش حديث ضعيف. الشاذ هو حديث صحيح لكنه يخالف ما هو أصح منه، زي حديث الحميدي ده اللي يقول لك إيه؟ صلاة في المسجد الحرام خير من 100 صلاة في سواه. لما تجمع الحديث ده مع الحديث اللي قبله يديك معنى يخالف الحديث الصحيح. طيب أنا الحديث بيقول عليه إيه؟ شاذ. تأتي فضيحة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بـ900 وعلى غيره بـ1000، وهذا مبني على تفضيل المدينة على مكة على ما قدمناه، وهو قول عمر بن الخطاب. قالوا المدينة على مكة، عمر بن الخطاب ومالك الإمام مالك وأكثر المدنيين طبعا أهل المدينة طبعا يا عم يقول. فذهب أهل مكة والكوفة إلى تفضيل مكة، وهو قول عطاء وابن وهب المصري، المصري الملك قال في الإمام مالك وقال إن مكة أفضل. وابن حبيب الملك قال في الإمام مالك من مذهبه وقال ان ده حرام من قول مالك وحكاه البادي وحاكم السادي السادي مش البادي السادي بيتم مهمله قرطبه 307 مكتوب عندك السادي ولا البادي السادي حلوه النسخه بتاعتك ما ينفعش السادي انا عندي البادي البادي ها مش سموني عيل البادي لا تعدي لما تيجي تقرا بقى من الرياض على شكل عياض الخطابي وشكل المولى علي القاري على الشكل تحكيم السادي توفي 307 هجري وحكاه السادي عن الشافعي والشافعي ايضا قالوا ان مكة افضل من المدينة كل ده في معاد البقعة الشريف مش معاد القبر ما تنساش خد بالك من حته وحملوا الاستثناء في الحديث المتقدم على ظاهره فان الصلاة في المسجد الحرام افضل واحتجوا بحديث عبد الله بن الزبير اللي هو رواه الامام ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة وفي زيادة بقى وفيه صلاة في المسجد الحرام افضل من الصلاة في مسجد هذا بمئة صلاة من اي مسجد في مسجد الحرام ما هو صلاة في مسجد الحرام صلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة مسجد النبي يعني بمئة ألف فهمت؟ اكتب الحديث ده رواية ايه؟ عبد الله بن الزبير اللي رواه الإمام أحمد بن حبان وصححها وصححها قالوا إن يبقى إيه؟ يبقى صلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يستنتجوا منها إن الإقامة هناك في مكة هناك تبقى أفضل. فمش هذا الاستنتاج على فكرة قبل للمناقشة بالرغم إن أنا شايفه قبل لأن الأفضلية لا تكون بكثرة الثواب في العبادة فقط لكن قد تكون الثواب بثواب أشياء أخرى تنضم إلى ثواب العبادة ومضاعفة العبادة وهي المجاورة مجاورة النبي مجاورة النبي تساوي قد إيه طيب؟ الصلاة هنا ب 100,000 أنا معاك وهناك 100,000 طيب زائد مجاورة النبي تبقى كام؟ مش يمكن تزيد؟ فهنا تضيف عليها مجاورة النبي فهمت المسألة؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين الصلاة لوحدها ونص فيها المجاورة فأنا جمعها مجاورة النبي مجاورة النبي تسوي إيه؟ الله أعلم بقى تسوي إيه؟ أكيد هتسبق عشان كده إحنا بنرجع الشافعية يا إخوانا ونقول لهم لا المسألة والأفضلية ما تكونش بكثرة ثواب العبادة فقط لأن في أشياء أخرى بتنضم للعبادة تضاعف الثواب بطريقه اخرى زي ما قلنا مثلا ان طلب الخشوع خير من ان طلب الى خشوع اي مكان ده الخشوع ده امر ايه؟ فردي فهمت المساله؟ لذلك حب المجاوره للنبي والحب في النبي كان قاعد جنبه دي حاجه قلبيه في خدمة الله هو مسجده مش تلزق في خاطر هو ايه؟ المسجد الحرام لكن لو تفاوت كل الامور فهمت ازاي؟ واختفت المجاوره هيبقى في المسجد الحرام ب 100,000 ودي 1000 يحكم عليها المجاوره النبي مش بقى كتير لا فهمت المساله بس كده برضه راي الشافعيه على هذا راي قابل للمناقشه قابل للمناقشه الشافعيه ما ردوش عليهم بالطريقه دي لان هم رايهم في راي وجيه لان يدل عليه القران في المتلقى وهي دل عليه مجاورة النبي والحكم على الإقامة في المدينة في أقوال النبي والمدينة خير لهم كانوا يعلمون كل ده يدل على أن المدينة فيها أفضلية خاصة وقول النبي وبين قبلي ومن بني روضة من رياض الجنة ما قالش على بقعة مكة إنها من الجنة ما قالش في مكة ما فيش إلا الحجر بس الحجر الأسود هو اللي من الجنة في مكة وشوف أنت بقى البقعة الشريفة حول الشريفة فيها كم حجر كتير قوي احجار كتير قوي لكن من من من من من الجنه ففي قبر النبي بغير قبر ومن بني روضه مساحه طويله داخل فيها منبره الجنه وداخل فيها كمان ايه الجذع اللي اما لفراق النبي والرسول صلى الله عليه وسلم ايه صبح عليه وقال تكون معي في الجنه فالجذع نفسه هيبقى مع النبي في الجنه والمنظر نفسه هيبقى مع النبي في الجنه والبقعه دي كلها من الجنه كل ده برجح لك ان فيها مقام كبير زياده دعوة النبي أدخلني إلى أحب البلاد إليك، فإن أخرجتني من أحب البلاد إليك فأدخلني إلى أحب البلاد إليك. كل ده يدل على أمر المدينة. ومش كده وبس، قال سيدنا سليمان النبي ابن سيدنا داوود كان عارف اللي راح يحج، لأن كل الأنبياء حجوا، اللي راح يحج عرف بالوحي مكان البقعة الشريفة اللي هيبقى فيها قبر خير المرسلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرف إن هي يثرب، قعد فيها بيقولك 100 حبر من أحبار اليهود، انتم تقعدوا هنا تعيشوا هنا لحد ما يظهر عشان تنصروه. كده كان مصدر اليهود في المدينة. فضلوا قاعدين في المدينة تكتب اليهود مسلمين من أيام سيدنا سليمان، منتظرين مين؟ منتظرين رسول الله عشان ينصروه بأمر سيدنا سليمان. لكن لما توالت الأجيال نسوا وبدلوا السلام وبقوا يمسحوا الإشارات من التوراة علشان آثروا الحياة الدنيا على الآخرة. وروى قتادة مثله، يعني مثل هذا الحديث، فيأتي فضل الصلاة في المسجد الحرام على هذا، على الصلاة في سائر المساجد بمائة ألف. ولا خلاف أن موضع قبره أفضل بقاع الأرض. نتكلم عن الخلاف ده، خد بالك على كده الآن. الخلاف اللي في الأرض كله مستثنى منه موضع قبر النبي هو أفضل بقعة. خلاص الخلاف بعد كده في مكة والمدينة استثنينا البقعة اللي اتفق عليه. فهمت ازاي؟ ولا خلاف أن موضع قبره أفضل بقاع الأرض. شوف بقى كلام افضليه المكان اللي هو فيه. ايوه افضليه المحل بالحل فيه، لان المحل يصلح الحل فيه مش كده وبس. فوردت اخبار ان الانسان يدفن في الموضع اللي هي خلق جسده من طينه. فكل انسان خلق من طينه من مكان معين في الارض بيدفن في الحته دي سبحانه بقى. لا تدري نفسه في اي ارض تموت، زي ما تدري نفسه من اي طينه في الخلق، كما تدري نفسك من اي امر تموت. كما بدانا اول خلق نعيده صعبا علينا لكن فاعلين. فكل انسان بيدخل في البقعه اللي خلق الصنف منها. فاذا كان النبي رفض في هذه البقعه وطينه النبي افضل فيها، فكل البقعه هي افضل بقعه. ده دليل ثاني. فهمت ازاي؟ بدا يدل على صحه سيدنا ابو بكر وعمر ان صحتهم جدا في النبي بالذات. ايه بقى؟ سيدنا ابو بكر وعمر صحتهم طالعه منين؟ طلع من دوار يطينة النبي صلى الله عليه وسلم، الحرام بتحكم العالم. فهمت؟ بعلو قبلهم. إلا بعض أقوال العلماء ما قالتها لك هنا في الهامش عشان أوفر عليك الاطلاع على الكتب. ثواب والله التوفيق الناس بسرعة كتب، أنا يعني أبغي فيها الثواب عشان ترجع في البيت أو تتصل في الشيلة أوفر لك المسألة. الإمام ابن حجر الهيثمي وتقي الدين الصبح قالوا ايه؟ بل هي افضل من السماوات والعرش والكرسي والكون كله. فقاله السكين. وعنه ابن حجر الهيثم على شرح الاذكار للامام النووي، ونقل فيه الاجماع ان البقعه الشريفه هي افضل بقاع الارض. ونقيل وعملوها شعر قالوا ايه؟ جزم الجميع بان خير ما في الارض، جزم الجميع بأن خير الأرض ما قد أحاط ذات المصطفى وحواها. نعم لقد صدقوا بساكنها حلت فعلت، نعم لقد صدقوا بساكنها علت كالنفس حين ذكت ذكر مأواها. كويس؟ جابوا الشعر ده عشان يبين. وشوف بقى الانتصارات في كتاب كبير اسمه القواعد للإمام القرافي، شوف أنا قلت لك منه الحتة دي. وقال القرافي في القواعد بالتفضيل اسباب، عشان نفضل فيها اسباب. قال قد يكون للذات بتفضيل العلم على البعض، لذات العلم ولا شك ان العلم افضل بذاته، او بكثره العباده زي ما قالوا ان ثواب الصلاه في المسجد الحرام ب 100 الف وفي المسجد النبوي ب 1000، يبقى يزيد يبقى تفضيل بكثره العباده. أو لما وقع فيه، لما وقع فيه زي مثلا المدينة المنورة ما وقع فيها من الوحي كما وقع في مثل الوحي ونزول الوحي وتحرك النبي في اقلام النبي تراب هذه المدينه وسيره فيها وتنفسه فيها واكله من اكلها، كل دي اشياء حدثت فيها على بقعتها الشريفه وموضع ولاده النبي وموضع مثلا ايه نفسه النبي وبيت النبي الذي تزوج فيه سيده خديجه ومثلا مرح الماء ومنبر النبي ومحراب النبي، كل الاشياء دي اشياء قدرت لها وقع فيها. فهمت ازاي؟ وقد يكون في المجاوره تفضيل جلد المصر زي سائر جلد زي اي جلد. جلد المصحف ده لمجاوره كلام الله بقى ليه شرف لدرجه ان يقول لك ما تمسكش جلد المصحف لمجاوره للمصحف. يبقى شرف هنا بالمجاوره جلد المصحف تفضيله ايه بالمجاوره. وقد يكون بالمجاوره كتفضيل جلد المصحف وقد يكون بالحلول كتفضيل قبيله صلى الله عليه وسلم على الدفاع لانه حل فيها. على وجه الانكار ما في الشفاء اللي هو الشفاء الطبيعي اللي هو قالك ان ايه ان لا خلاف عن الله في قبر امر في الارض، لان في ناس انكرت الشفاء في الشفاء. فقال ايه على وجه الانكار ما في الشفاء اما الافضل انما هو بكثره الثواب على الاعمال ولا عمل على القبر، فان هو ممنوع. الناس قالوا ان الافضل بكثره الاعمال وما فيش كلام على القبر. فقال ليه القبر افضل؟ نرد عليهم ونقول لهم فانه ممنوع ويلزمه الا يكون جلد المصحف مفضل ومقامه معلوم من الدين بالضروره ان جلد المصحف مفضل تفضيله المجاوره. دل على ان المجاوره مؤثره في التفضيل، دل على ان المجاوره مؤثره في التفضيل. فهمت ازاي؟ ده كلام الاحكام في كلام ايه؟ يكون ويلزمه الا يكون جلد المصحف مفضل وبطلانه معلوم من الدين بالضروره. انتهى. ووافقه الامام السبكي رحمه الله تعالى بالاجماع على ان قدره افضل البقاع. واضح؟ نيجي بعد كده بقى نشوف قال القاضي ابو الوليد البادي الذي ده ملكي من الملكيه الكبار اندلسي الذي يقتضيه الحديث مخالفه حكم جلد مكه لسائر المساجد فلا يعلم منه حكمها مع المدينه. ده كلام البازي. يقول انت اللي يقتضي الحديث ان المسجد الحرام يخالف سائر المساجد، لكن يقولك على انه يخالف مسجد المدينه بالذات لوجود خصوصيه اخرى في المدينه هي الجوار النبي جانب الصلاه. فالمساله مش مساله صلاه بس. ده كلام الامام البازي. يقول لك للمناسبه الشرعية استدلوا بيه بكثرة الثواب على أفضلية المكان، قال لهم لا في المدينة في حاجة ثانية بجانب كثرة الثواب هي المجاورة. وذهب الطحاوي اللي هو أبو جعفر أحمد بن محمد الحنفي صاحب كتاب العقيدة الطحاوية اللي هم بوظوها في الصحراء. العقيدة الطحاوية كلها هي الحكم كده أقراها حلوة أوي. خدوها الجماعة إياهم وشرحوها خلقوا الإجماع في شرحها. فهمت؟ لكن لو عايز تقراها اقراها لوحدها بلا سبب. فلا تقرا القصيده الطحاويه على ما خلافه في اجماع المسلمين. وذهب الطحاوي الى ان هذا التفضيل كما هو في صلاه الفرض على مذهبه، لان مذهبه رايه هو ان صلاه الفرض في المسجد افضل من صلاه الفرض في البيت، والصلاه النافله في البيت افضل من صلاتها ايه؟ في المسجد. بيرد حديث اخرى. فهمت ازاي؟ فهو بيقول ان الحديث ده بيبين فضيله بفضل صلاه الفرض بس ما بيبينش الصلوات الثانيه. وذهب مطرف، مطرف ده ابن الامام مالك يعني الامام مالك اللي قاله ده مطرف، غير مطرف الشخير اللي هو من سنه 93 هجريه اللي هو من الاولياء الكبار اللي ذكره ابو نعيم في الحليه. ده كان من الاولياء الكبار من الظهير الصوفية الكبار المشهورين اسمه مصطفى الشخير ده من سنة 95 وتجد ليه كلام كثيرة في الرسالة التشعيرية وغيره وغيره يقول لك المطرف المطرف. ده المطرف ده المطرف ده ميت سنة 226 ميت 95 هجري ده غير ده. المطرف ده اللي احنا بنتكلم عليه ده ابن اخت الامام مالك بن انس ويراوي عن الامام مالك والامام مالك روى عنه. شفت الجمال؟ يعني هو روى عن الامام مالك وبعدين اشتغل بالحديث بنقل الامام مالك الحديث فروى عنه الامام مالك نفسه. كان تلميذه غالبا وشيخه قليلا بعد الحديث. فهمت؟ ده ايه مكتوب؟ رضي الله عنه وارضاه. وكان عنده 83 سنه. 22 هجري. بيقول وذهب مطرف من اصحابنا يعني من المالكيه الى ان ذلك ايضا مذهب الامام الشافعي زي مطرف بالظبط ان التوعيف موجود في الداخله وفي الفريضه. التوعيف في المسجدين دول في الداخله وفي الفريضه سواء. خد بالك عمل زي الشافعيه او قول مطرف من المالكيه وخد بالك ازاي خلاف اللي ايه للتقاوي من الحنفيه. سياسة سياسة قال وجمعة يصرف كده قال وجمعة خير من جمعة وجمعة فيه خير من جمعة أي حتة تانية ورمضان خير من رمضان يعني ورمضان فيه خير من رمضان في إيه حتة تانية. قال عبد الرزاق في تفضيل رمضان بالمدينة وغيرها حديثا روى الامام الطبراني على فكره عن سيدنا بلال حديث في تقدير رمضان في المدينه الرسول صلى الله عليه وسلم قايل في الحديث اللي رواه بلال روى الامام الطبراني قال صيام شهر رمضان في المدينه كصيام 1000 شهر فيما سواه. يعني اللي يروح كل مره يقضي له شهر رمضان في المدينه كامل كده على بعضه ما يتنيلش كصيام 1000 شهر رمضان فيما سواه. شفت كمان ليله القدر فيه يا خبر تبقى شغلانه وربنا يعني يكتمل ويكتمل شهر رمضان كامل في المدينة المنورة إن شاء الله. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الشيخان ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا دليل ثاني على تفضيل المدينة. كل دي أدلة على تفضيل المدينة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومثله عن أبي هريرة رواه الترمذي وأبي سعيد في الموطأ وزاد ومنبري على حوضي. الحوض اللي هو أصل الحوض المورود يوم القيامة كل الحوض الأطلس هي أمة النبي في حوض النبي في الجنة. مليان جاية منين؟ من الكوثر. الكوثر اللي هو نهر النبي في الجنة. يملى الحوض في موقف إيه؟ في موقف الحساب لأن الحوض خارج الجنة. بس إيه؟ المية اللي فيه جاية له منين؟ من الكوثر اللي في الجنة. عشان الناس تشرب من الجنة قبل ما تدخل الجنة. فهمت؟ دي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس تشرب بإيد النبي صلى الله عليه وسلم، وناس تشرب بإيد الصحابة، وناس تشرب بإيد أمها، وناس تشرب بإيد نفسها. كل واحد حسب مقام. وكل واحد بقى اللي مقامه عالي كده أنت هيسيب إيده صلى الله عليه وسلم. فلسطيني على قلب سيدنا أبي بكر تشرب بإيد سيدنا أبو بكر، واللي على قلب سيدنا عمر يشرب بإيد سيدنا عمر، وهكذا. وكلهم من رسول الله والسنه صلى الله عليه وسلم. ايوه ايوه حديث رواه الامام بلال سيدنا بلال عن رسول الله رواه الامام الطبراني قال صيام شهر رمضان في المدينه كصيام 1000 شهر فيما سواه. كويس ثواب تضعيف تضعيف العباده فيها. وقال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. دي إضافة ثانية خصوصية في المدينة مش موجودة في مكة. فهمت المسألة؟ كل دي دل التوجيه المدينة. ومثل عن أبي هريرة وأبي سعيد في الموطأ وزاد ومنبري على حوض. وفي حديث آخر ومنبري على سرعة من سرع الجنة. الحديث ده التخريج في الشكل السابق رواه الإمام أحمد والبزار والقطني. السرعة والمدخل الماء او هي الروضة المرتفعة. قال الطبري فيه معنيان. اخذها ان المراد البيت بيت سكناه على الظاهر مع انه روية روية الحديث ما بين بيتي ومنبري وروية ما بين حجرتي ومنبري وروية ما بين قبري ومنبري. مرة قال بيتي ومرة قال حجرتي ومر على القبر ومن عوده من باب الجنه. اذا فيه دليل معجزه كبيره للنبي صلى الله عليه وسلم حيث ان الله تعالى قال ما تدري نفس باي ارض تموت. النبي صلى الله عليه وسلم اعلمه الله عن موضع موته ودفنه وهي من المغيرات الخمسه التي لا يعلمها احد منها وما تدري نفس باي ارض تموت. قالها النبي في حياته وقرر النبي اسمه من مقولاته لمن ينظر اليها فيعلم ان هذا نبي مكلم من رب. اللي عنده كل الكتاب ويكذب بنبوه نبي لكن لو ما بيفهمش القران ويعني القران مش يقرا الحديث مش بيعرف الحديث او رسول الله في حياته وتحققت بعد وفاته. فهمت المساله؟ المسلمين انه كان يخبر عن ربه علام الاسلوب يعني يخبر عن ربه يعني يوحى اليه يوحى اليه يعني نبي. فهمت المساله؟ لان هم انكروا نبوه نبينا وقالوا ان هو مصلح قالوا ان هو راجل عاقل وان هو راجل حكيم وكلهم كل الصفات الجميله الا انه نبي. فهمت المساله؟ لكن زي بص النبي يدل على انه نبي اهو لان النبي يعني يخبر بالغيب والغيب ده في علم الله واللي يعرف بعض الغيب يبقى متصل بالله علام الغيوب متصل بالله بقى نبي يوحى اليه. فاهم؟ واحد يدل على هذا. فقال الامام الطبري فيه معنيان احدهم ان المراد بالبيت بيت سكنه على الظاهر مع انه روي ما يبينه بين الهجره ومنبره. والثاني ان البيت هنا هو القبر وهو قول زيد بن حسن في هذا الحديث كما روي بين قبري ومنبري. الجماعة اياهم يقول لك الحديث مش مروي بين قبري ومنبري. الرواية الثانية بين بيتي ومنبري. الحديث الثاني رواه ابن القسطنطيني وتقويم بين قبري ومنبري. ايه دي بالمعنى دي؟ انت زعلان ما دي معنى دي؟ زعلان على فكرة خصوصية الاخبار بالغيب. دي ما حدش النبي عايز تمحي النبي ما تفهمش هم بينهم وبين النبي ايه صلى الله عليه وسلم. يجي تقول له بيتنا بقبري وبيتي روح شاطر قبري وكل ده بيت الله يتنزل عليه ابن ابي طالب. الحديث مكتوب بين قبري ومنبري روضه من رياض الجنه. لقيت واحد ما عرفوش شاطب وكتبوا يا بيتي وقال هذه روايه ضعيفه. ايه اللي ضعفها يعني؟ ما هي توافق الصحيح مش توافق الواقع. توافق الصحيح مش توافق الواقع. فقبره في بيته. انت زعلان يعني ما خسرتش حاجه. يعني قبر النبي بيته في قدرته. فلو قال ما بين بيتي ماشي، قال ما بين قدرتي ماشي، بين قبري ماشي. لكن روايه قبري فيها الاخبار بالغيب، فيها معجزه خفيه للنبي، عايز تضعف ايه؟ الروايه اللي هي فيها معجزه خفيه للنبي. فهمت المسألة كلها يغيظوا شوية ما عادش ربنا يهديهم. الثاني أن البيت هنا القبر وهو قول زيد بن أسلم في هذا الحديث كما روي بين قبري ومنبري. قال الطبري وإذا كان قبره في بيته عن الروايات قلت هو حديث كل الروايات هذه كلمة العلماء مش كلمة الهلافيس اللي يقعدوا يشتغلوا في الجوامع دي شوية هلافيس أو العلماء هو بيقول لك أهو معاني الروايات خلاص بس حاجات ايه غلط فيها غلاف وغثات وبواخر واخد بالك وقلة ذوق وقلة ذوق وكل حاجة تسميها زي ما تسميها ما تفهمش وحاجة بحط في حاجة زي وقلوب مريضة معاني الروايات ولم يكن بينها خلاف لأن قبره في حجرته وهو بيت خلاص في كلام العلماء هو عايز يروح يشتغل ثاني قبري ولم يكن بينها خلاف لان القبر في حجرته وهو بيته والقبر هو منبر على قولي قيل يحتمل انه منبره بعينه. هل منبره ده اللي هو بتاع الدنيا ده هو نفسه هيتنقل في الجنه يبقى هو نفسه ولا لا؟ قال لك محتمل ان هو ربنا ينقله بجسمه يبقى في الجنه هو نفسه منبر. وربما يبقى معناه معنى معنوي ان العباده في هذا المكان تؤدي الى دخول الجنه. فهمت ازاي؟ ربما يبقى معناها معنوي ومعناها حسي ولا بنعمل جمع بينهم. مفيش كلام. وقيل يحتمل ان منبره انه منبره بعينه الذي كان في الدنيا وهو اظهر. اظهر يعني ايه؟ يعني هو المعنى الراجح من ظاهر القول وما يحتاجش للتاويل وهو بمعنى الوضوح بعدم وجود استحاله عقليه. فهمت ازاي؟ الثاني أن يكون له هناك منبر والثالث أن قصد منبره الحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد الحوض ويوجب الشرب منه قاله الزاجي. وقوله روضة من رياض الجنة يحتمل معنيين هي نفس البقعة تتنقل في الجنة الا ان امتحان العباده فيها يورث لدخول الجنه تحت المعنيين، ولا مانع من ايه؟ من المعنيين الجمع بينهم، لان العباده تبدا في الجنه ان شاء الله، وهي نفسها تبدا في الجنه. من يقعد ما يضرش، تفرح بيها ما يضرش. يحتمل معنيين احدهم انه موجب لذلك، يعني موجب لدخول الجنه، وان الدعاء والصلاه فيه يتحقق ذلك بالقرارات كما قيل الجنه تحت ظلال السيوف، ثروات تحت مستركه، من جزء من حديث طويل. الجنه تحت ظلال السيوف هو اوله، ولكن قال ايه؟ لا تتمنوا لقاء العدو، واتقوا الله العافيه. فان لقيتم العدو فان الجنه تحت ظلال السيوف. وقولوا اللهم يا مجد السحاب هازم الاحزاب هزمهم، خد بالك ازاي وزلزلهم. من الحديث في معناه. فالمهم هو جاب لك الجمله دي بس، الجمله تحت ظلال السيوف، يعني كان ظلال السيوف اللي جزء اللي تحتها ده مش من الجمله فعلا كسرا، ولكن يؤجل الجمله. زي الجمله تحت اقدام الامهات، يعني اي تواضع للامهات يدخل الجمله. مش معنى، فهمت ازاي؟ ده قول. الثاني ان تلك البقعه قد ينقلها الله فتكون في الجنه بعينها. القول الثاني بقى ان البقعه دي بتاع ربنا يروح لها بعينها ذاتها. كانت الجامعة دي قاله الداودي هو احمد بن نصر شرح البخاري. هذا في بلد اسمها تلمسان في الجزائر، او تلمسان. كانوا ايه؟ تلمسان وتلمسان. او البلد ازاي؟ التلمسان والتلمسان. ينفع. بلد ايه في الجزائر؟ ده ايه اللي هو الداودي، توفي سنة 440 هجرية، وشرح البخاري، له شرح البخاري. وروى ابن عمر، ده روى الامام مسلم عنه، وجماعة من الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة، يعني في صدر المدينة، لا يكبر على لحوائها وشدتها احد الا كنت له شهيدا او شفيعا يوم القيامة. وده برضه دليل على افضلية المدينة وتحكم على الحقائق فيها. لا يكبر على لحوائها وشدتها، العطف تفسير. هنا العطف تفسير. اللأواء هي الشدة. لا يصبر على لحوائها وشدتها، عطف تفسير مش عطف مغيرة، هذا الراجح. الله أعلم بكلام رسوله. لا يصبر على لحوائها وشدتها أحد يعني من المسلمين إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. الأو دي هل هي سك من الراوي؟ ولا هي من كلام النبي؟ الحديث مروي من روايات عديدة كلها الأو. فلو كان سك من الراوي ما يجيش كل شويه يقول لك او، ده دليل ان النبي قالها او. فاو هنا للتقسيم وليس للشك. او للتقسيم وليس للشك. شهيدا لبعضهم شفيعا لبعضهم، شهيدا على من مات على الطاعه فيشفع له عند الله، وشفيعا لمن مات على المعصيه فيشفع له عند الله. او شهيدا لمن مات على الايمان حال حياته الدنيويه، وشفيعا لمن مات على الايمان حال حياته البشريه. تحتمل كده وتحتمل كده. المساله للتقسيم وليست للشك الراوي، لورود الحديث بروايات متعدده من صحابه مختلفين كلهم تقوى. كويس؟ حكايه تفضيل الصلاه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، انا خصوصا في مسجدي هذا خير من الف صلاه. الامام النووي رايه ان التضعيف خاص بحدود مسجد النبي الحياة الجنة. الوسعة الزيادة دي ملهاش تفضيل. رأي الإمام نووي. وعشان كده تروح للمدينة كنت تصلي في حدود المسجد القديم خروجا من خلاف من لم يجعل التضعيف، واخد بالك ازاي؟ لا يكون في حدود المسجد القديم. اللي هو أيام النبي. مش تعرف حدود المسجد أيام النبي إيه؟ تبص في العمود كده تلاقي علامة خضراء. يعني حدود المسجد القديم. فوق العلم العمود هناك مسجد فيه. تروح تعمل دي. تصلي فيه. على كانت كما المسجد متسع. اما لو الحكاية الرقم ونقطة الصفوف اتسعت ان شاء الله طالما اللي منعك هو الزحام ان شاء الله هتلحق بمن يصلي، لان انت بقيت بتكون معاهم وايه وعساك الا تؤذي المسلمين. فهمت المسألة؟ لكن لو الدنيا واسعة اختار بقى المسجد القديم، او اوسع اختار الروضه، او اوسع اختار الصف الاول، او اوسع الصف الاول جنب المقصوره الشريفه. كل ده يبقى احلى واحلى. لو الحكايه فاضيه، لكن غالبا ما بتبقاش فاضيه. هم بتبقى ايه؟ شيخ مزدحم على النبي محب له صلى الله عليه وسلم. في التوسعة خارج المسجد. سألوا الجماعة في الجماعة اختلفوا، هل في الجماعة انك تصلي في الصف الاول في الروضة افضل ولا في الصف الاول في الامام افضل؟ اختلفوا على مذهبين، هل الروضة افضل لانها في حدود المسجد القديم لانها من الجنة وانها بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فزادت فيها عدة ايه آية اخرى، والثاني ما فيهوش ميزة لانه مش في الروضة. فهمت المسألة؟ في نفس الكلام. والمذهب الثاني قال لك لا، في الصريرة يبقى الصف الأول في الإمام أفضل من الصف الأول في الروضة الشريف، وفي السلسلة الصف الأول في الروضة أفضل من الصف الأول في السلسلة. وده برضه إيه مذهب عجيب. واخد بالك؟ في ناس بيقولوا كده بس اختلفت المعالم. هناك التضعيف في مذهب التضعيف في مكة كلها، لو كنت في جامع غير حتى لو في مسجد ثاني في مكة في حرم مكة ماشي يبقى فيه تضعيف، مين قالوا كده؟ ولا ما يعني؟ لا ما هو اللي بيصلي الشارع من بلاد المسجد الحرام كأنه بيصلي في الحرم، الحرم في مذهب بيقول لو صليت في أي مسجد في مكة كمان هو التضعيف موجود في رأيهم كده، رأيي كده. لكن انت تحرم انت في مكة انك انت تصلي جوه لو تقدر طالما الحكاية متسعة، لو مش متسعة وجامع ولا ايه حيث ما تيسر لك انت لا تنسى الناس تتحط الرقاب انك تتنزل بالزحام ممكن تتنزل على واحد، واخد بالك تطلع الواحد جوالي من الاولية يزعله ولا حاجة يصغر لك زغرة ربنا يزعل اللي زعله يقوم يجيب لك مشكلة كبيرة لان هذا لي وليا انت هذا ذنبه بالكلام. انت هناك دي بتتخبط في اولياء يا عم، لا تحاول تمشي كده فيما يرضي الله كده، ما تاذيش حد ولا تزاحم حد ولا تزعل حد وتصلي كده في حد ما تضايقش حد خالص. فهمت المساله؟ هناك لان كمان السيئه مضاعفه، السيئه عشان نخلص الفصل. معلش انت رزقنا معايا كده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر على لأوائها وشدتها احد على المدينة الا كنت له شهيدا او شفيعا يوم القيامة. سوى جابر وسعد بن ابي وقاص وابن عمر وابو سعيد وابو هريرة واسماء بنت عميس وصفية بنت ابي عبيدة، والراجح انها صفية بنت ابي عبيدة دي مش صفية انها تبعية، والحديث بتاعي مرسل لكن كلهم صحابة كلهم رووا بقوة شهيدا او شفيعا، فدل على ان قول التقسيم وليس هي للشك من الراوي. وقال صلى الله عليه وسلم في من تحمل عن المدينة، تحمل عن المدينة يعني حمل عجاله وراح يقيم تحت سد يعزل يعني، فقال في حقه ايه حديث رواه الشيخان والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والحديث ده فيه علامة من علامات النبوة ومعجزة النبي بالإخبار بالغيب، حيث أنه قال تفتح عليكم العراق والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، تفتح لكم الشام والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وفتحت العراق والشام في خلافة سيدنا عمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسنوات طويلة صلى الله عليه وسلم، فكان إخباره مصادف للواقع، وهذا الغيب دليل على أنه يوحى إليه معجزة أخرى لنبينا صلى الله عليه وسلم. وغيرها وغيرها كتير، ده احنا اتكلمنا في الاخبار بالمغيبات فصل طويل قعدنا حوالي 4 ساعات في جلستين في الاخبار بالمغيبات دي زمان، ترجع لها كده في الفصول السابقه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ايضا رواه الشيخ عن جابر قال انما المدينه كالكير تمشي خبثها وينقع طيبها او طيبها، تنفع الاثنين طيبها وطيبها. انما المدينه كالكير، عارف الكير؟ قالوا ان هو الحجاج الحاجه اللي هو بيسيح فيها الحديد علشان يطلع منه السوائب ويتبقى البقاء كله. فقال ان المدينه دي عامله زي ايه؟ زي المكان اللي ايه اللي بيصفي فيه الحجار الحديد من الشوائب، فبتنفي خبثها. تلاقي الواحد فيهم الوحش ما يطيقش يقعد في المدينه لوحده، يبقى كان المكان ده مش مستريح، يروح ويعزل. كثير تنفي خبثها وينفع طيبها، يعني الطيب اللي فيها يزداد وضاءه ويزداد ايه؟ بقاء كما تقوم فيها الطيب اللي فيها. هو ينفع طيبها يعني رائحتها الطيبه الزكيه، تزداد ذكاء على ذكاء وطيب على طيب. وقال الطحاوي ايضا في حديث رواه مسلم عن جابر: لا يخرج احد من المدينه رغبه عنها الا ابدلها الله خيرا منه. مفيش احد يسيب المدينه راغبا عنها، يعني راغبا عنها يعني ايه؟ يعني مش حباه، حتى راغب فيها، راغب في الشيء يعني محب له، فراغب عن الشيء يعني كاره له، راغب عن راغب عن وراغب فيه. اللي تلاقي اللغة كلها سرها في الحروف، سر اللغة كلها في الحروف. تقول عن، تقول في، تقول على، تقول إلى، تقول مع، تقول لك معاني كثيرة مختلفة. وما يكون لنا أن نعود فيها غير نعود إليها. المسلم الصعيب بيقول إيه؟ وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ونفس بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الكافرين. لما قالوا إيه؟ لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا، لتعودن في ملتنا غير تعودن الى ملتنا. لو قال في ملتنا معناه ادخل في ديننا، يعني كان هو انت على دين مشتركه. لكن لو قال لتعودن الى ملتنا يبقى معناه ان كنت تدخل على ديننا القديم البايظ ده الكلام ده، وبعدين تدخل في دين جديد. فاللي ما كانش فاهم في اللغه استدل بالايه على عدم عصمه الانبياء قبل البعث الى الوحي. وقال ما سيدنا صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ طب يكون لنا ان اقول فيها ده مش البعث اللي فيها في ملتنا. فهمت الناس؟ نقول له لا، انت كده بقى مش فاهم اللغه، نعود فيها غير نعود اليها. لو كان على ملتنا مش نعود اليها. لو كان نعود فيها يعني ندخل فيها، يعني كانه ما كانش ندخل فيها اصلا. قلت لك الحرف بيدي المعنى. اي حد راغب فيها وراغب عنها، راغب فيها يعني يحبها وراغب عنها يعني يكرهها. يبقى ايه؟ لا يخرج احد من المدينه رغبه عنها يعني كرهها الا ابدلها الله خيرا منه. يبقى المدينه دي هو الاولياء على مر العصور. تكون المدينه اللي قاعدين فيها مقصود ده الاولياء. اعرف كده. الوحش ربنا بيطلعه على طول. فأهل المدينة دول تروح تقبل إيديهم على طول وتقوم العلم أولياء على طول. راح واحد تلاقي واحد في المدينة قاعد 20 سنة واللي بقاله 30 سنة واللي بقاله 40 سنة بيصلي في الروض الشريف. يا ربي أنت قاعد هنا بتصلي في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو بقاله 30 سنة 40 سنة قاعد في الروض الشريف. لو كان واحد ده ما كانش من زمان واتبقل من زمان، ده دليل إن ده إيه بقى؟ حاجة بقى معتبرة. الحق بقى كله ده يدعي لك ده. فهمت ازاي؟ فلما تروح المدينه تتعرف على الاولياء الصالحين دول. وروي عنه صلى الله عليه وسلم عن عائشه بسند ضعيف، هو بنقول سند ضعيف هو، لكن يجوز روايه الضعيف في الفضائل. بنقول الكلام ده للجهله بعلم الحديث. يجوز روايه الحديث الضعيف في الفضائل بشروط الا يخالف ما هو اصح منه ولا يخالف الاصول. وأن يكون قوي من طرق متعددة فليقوي بعضها بعضا، وأن يكون متأكد لما هو أقوى منه عليك المقال. فهمت الكلام؟ مش كده ممكن يروي لك الحديث الضعيف؟ هذه الشروط. فالحديث الحديث ضعيف خد بالك، لكنه يوافق الأصول. عشان كده جابه في إيه؟ في هذا الباب. فروى وروي عنه صلى الله عليه وسلم الحديث ده رواه الإمام البيهقي، وروى الدارقطني عن السيدة عائشة بسند ضعيف لثالث مرة. عنه صلى الله عليه وسلم قال: من مات في احد الحرمين حاجا او معتمرا بعثه الله يوم القيامه لا حساب عليه ولا عذاب. جميل اهو الاقامه في احد الحرمين، وان الواحد يموت هناك دي حاجه جميله قوي. وفي طريق اخر برضه ضعيف رواه الامام البيهقي والطبراني، لما تتعدد الطرق وان كانت كلها ضعيفه تقوي على بعض، خد بالك. بعث من الآمنين يوم القيامة. هل كده هذا ايه ده من مات في احد الحرمين حجا او عمرا لا عفوا الله يوم القيامة لا حساب عليه ولا عذاب. دلوقتي يعني البعث من الآمنين يوم القيامة يعني آمنين من العذاب وآمنين من منافسة الحساب. فهمت المسألة؟ يبقى معناها ده تفسير اللي قبله. وعن ابن عمر وده رواه الامام ابن ماجه وابن حزم والترمذي وصححه ان استطاع ان يموت بالمدينه فليمت بها فاني اشفع لان يموت فيها بها. فهمت ازاي؟ ان استطاع وانت هتختار ولا هتروح المدينه تنتحر بقى هتموت فيها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من استطاع ان يموت بالمدينة يعني من استطاع ان يقيم في المدينة حتى يتوفر الله. نعم معناه تروح تنتحر بقى في المدينة وتقف وارجع وتقول انا هموت في المدينة تبقى لك 20 قرص ولا تاخد ترم فلان ولا اي حاجة. لا خد بالك زي ايه؟ زي قول الله عز وجل في القرآن ولا تموتن الا وانتم مسلمون. انت يعني اعتصموا بالله فواضل على الاسلام وتقف على الاسلام في الاماكن. من استطاع ان يموت في المدينه بالمدينه فليمت بها يعني يعيش فيها قبل ما يموت لو استطاع. فاني اشفع لمن يموت بها ودي شفاعه مخصوصه لان النبي صلى الله عليه وسلم ليه شفاعه لكل المؤمنين وليه شفاعه للي بيصلي عليه كثيرا وليه شفاعه للي بيزوره في قبره صلى الله عليه وسلم وليه شفاعه للي بيسمع بالاذان اللهم صل على سيدنا محمد وادعو له بالمقام المحمود والوسيلة والفضيلة. لو شفاعات كثيرة ولو شفاعة للسبع ايلانها اللي هو يصبر على لواي المدينة وشدتها وليه شفاعة اخرى للموت في المدينة وليه شفاعات كثيرة مخصوصة ايه قد يجتمع على انسان واحد شفاعات كثيرة. فهمت ازاي؟ وبعدين نبتدي كده في بيان فضل مكة القسمة اللي فاتت كله بيان فضل المدينة هنقول بيان فضل مكة ونروح خلاص ان شاء الله. ها يدخل المدينة قالوا يدخل مكة قالوا المسيح الدجال يدخل مكة خد بالك ازاي؟ لكن المدينة لا المسيح الدجال يدخل على ابوابها مش هيدخل مكة على ابوابها. ايوه من اول حلوة ما قال لك احد الحرمين اهو مدينة في احد الحرمين الرواية ضعيفة. لو استطعت تبقى في المدينة في البقيع يا عم لو اخترت مسكنك فين؟ كلهم في البقيع طبعا. في البقيع ده على فكرة عجيبة يعني ساحة واحدة ثابتة وتم يدفن فيها من أيام الصحابة وكل موسم حج آلاف يدفن في البقيع. يعني دي آية من القرآن غريبة مش واخد بالك أنت من الحكاية دي؟ وكل موسم حج آلاف مؤلفة. شوف الصلاة على الميت القادم، الصلاة على الأموات، كل فرد يصلي على أموات، صلاة على البقيع يزعل، البقيع بيبلع ومكفي، بقاله سنوات طويلة سبحان الله. هو في بقى في حتة البقيع لحد دلوقتي ما حدش لسه حاجة غريبة، عامل زي رحم الأم، قال الأم بتعمل في ستة وسبعة توائم، الرحم يكفي واحد ويكفي ستة ويكفي سبعة، يكفي اللي يكفي. عامل زي رحم الأم بيدوا تجميل رحم الأم. فينفذ بكرة. وقال تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن تحته كان آمنا. بكة بكة الباء مكان الميم العرب تعال تعمل الإقلاب حرف من الدرج. قالوا إن بكة معناها أي تبص أعداءها يعني تهلكهم كل من أرادها بسوء تهلكهم. مبارك يعني كثير الخير وكثير البركات. قال بعض المفسرين من في قول من دخله كان امنا اي امنا من النار كانها اخبار من الله بامن من دخله مسلما حاجا او مؤمنا من النار امنا من النار. وقيل من دخله كان امنا اي من دخله يجب ان يكون امنا فامنوه كانه اخبار في سورة الامر والطلب. اخبار في سورة الطلب يعني كانه خبر في سورة الانشاء خبر في سورة انشاء الامر واخد بالك ازاي؟ وقيل انشاء، انشاء يعني ينشئ امر جديد. الخبر خبر، لا لا هو خبر، من حفظه كان امين، ده خبر. ومعنا علماء اللغه خبر ولا لا؟ الخبر هنا من حفظه كان امين، ربنا بيخبر كل اللي بيدخلوا امن، كانه بيقول من حفظه امنوه اي انشا حكما فامر. فهمت معنى؟ امنا من العذاب او امنوه يعني ايه؟ لا تفزعوه. وده راي الاحناف، الاحناف عندهم لو واحد قاتل دخل الحرم وقصد انه يقتل القصاص بيقول لك ما تقتلوش في الحرم، راي الاحناف، ولكن ضيقوا عليه لا تاكلوه ولا تشربوه ولا تخلوه يتحرك، يعني ما يخرج من الحرم. وما يخرج من الحرم ممكن يقتلها ويسمع للحرم. اللي ضيق عليه، راي الاحناف كده. بقول الله من دخله كان امنا اي امنوه. واضح؟ ده راي الاحناف. بقيه العلماء الشافعيه والمالكيه وغيرهم قالوا لا. الا في حدود الدين. لو كان واجب عليه ان هو يقع عليه حد من حدود الدين، والله لو في الحرم فيه. برضه. فهمت ازاي؟ والسبب تأمين من ليس عليه حد. تأمين من ليس عليه حد. فهمت؟ يعني السبب من عليه حد. اللي ما عليه حد قال لا ده عام، حد عليه حد. ده عام النهارده. طب نعمل ايه يا امام؟ ضيقوا عليه وهو هيشوف هيجوح عايز ياكل، هيشوف هيشرب، لكن عايز يخرج يروح يحط الميه. ضيقوا عليه حتى ما يخرج، لما يخرج هاته من قفله. فهمت ازاي؟ ده راي الاحناف. في الاخر هتلاقي حكايه واحده. خدوا برأي ايه؟ حديثة المهدي زمان ايام الاستشهاد، خدوا برأي المالكية والشافعية وضربوا الناس في الحرم. فهمت ازاي؟ وخدوا برأي الشافعية وقالوا ان دول خارجين على الاجماع، ضربوهم. لكن لو على رأي الاحناف ان يظهروا في الحرم ما يخرجوش لحد ما يسلموا نفسهم. لكن هم في رأي المالكية والشافعية بجواز ايه؟ إخافة من خرج على اجماع المسلمين. قالت ازاي؟ قالوا انه دول خارجين على اجماع المسلمين. الشفتيات هو طلعت من المذهب. قال بعض المقيم كان يأمن من الطلب من احد الحديث خارجا عن الحرم وجاء اليه في الجاهليه. حتى الجاهليه، حكم الجاهليه كده. حكم عام. اي واحد يعمل كده خارج الحرم ويجي في الحرم كان يقول لك ترى الرجل قاتل اليه في الحرم لا يمسه بسوء. يستمتع الدين في الجاهلية. جاء الإسلام أي حكم الجاهلية لهذا فيما لم يحدث حرب. الدين أحمد، لكن الأحناف قال لك مستمر، مستمر وضيق عليه حتى يخرج. واضح؟ وهذا مثل قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يعني جعلوا أمن، ربنا جعل البيت أمن، كأنه ربنا أراد أن يكون هذا البيت محل أمن، يبقى أنت ما تفزعش حد فيه، ده المعنى يعني. على قول بعضهم اللي هم مين؟ الأحناف، على قول بعضهم مثل الأحناف. رقي أمن قوما أتوا سعد، أتوا سعدون الخولاني بالمنثير. المنفذ مدينة الطيروان، طيروان أظن ده في السويس كده برضه، مدينة المنفذ كان إيه؟ سعدون الخولاني كان عايش فيها، فأعلموا أن قتامة قتلوا رجلا، قتامة كان واحد من البربر، كل اللي عايشين من أول ليبيا لحد المغرب العربي اسمه بربر عند العرب، قبائل اسمها البربر كده، العرب يسموها بربر، فقبيلة من قبائل البربر اللي أسلموا دول وأسلموا في دين الله أفواجا من ايام بقى ايه سعيد بن نصير وغيره فكان قبيلة اسمها قتامة قتلوا رجلا وبعد ما قتلوه بقى تميزهم قوي حطوا نار حرقوه لحد الصبح ولعوا جثته لقوا منهم خمرت بين هي وبين شاش النار فاستعجبوا راحوا لسعيد القولان قالوا له الحكايه دي فقال لهم ايه بقى فأعلموه أن إذا قتلوا رجلا أضرموا عليه النار طول الليل فلم تعمل فيه شيئا يعني لم تؤثر فيه وألقي أبيض الدم قال عليه حج ثلاث حجج؟ قال له هو حج ثلاث مرات؟ قالوا نعم. قال حجيت إلا من حج حجة الحج فرضها، ومن حج ثانية باين ربه، ومن حج ثلاث حجج حرم الله شعره وبشره على النار. ده حديث مش معرف راوي، مش معروف راويه، راويه انت عدوان بأي اسناد بس سمعت الكلام ده من علماء لكن ما اسندوش. ومن حج حجة فرضه، ومن حج ثانية فقد باين ربه، يعني عمل حاجه زياده عن ايه المطلوب منه. ففهمه ربنا سبحانه وتعالى قال صح انه دي عند الله يصيب على هذا الكلام. اي حج الثالثه حرم الله شعره وبشره على النار، وبشره على النار. ولما كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى الكعبه وهو مهاجر في سعيد الرب الاسلامي في الحوصه عن جابر قال مرحبا بك، قيل ان هو مهاجر او في حجه الوداع الله اعلم، يعني قال الكلام ده امتى ولا فين؟ المهم هو اللي بعته وقال لها الكلمتين دول. مرحبا بك من بيت ما اعظمك واعظم حرمتك. في جزء من الحديث هو يخبر عن ان هو مش مسلم نفسه. ودلوقتي كل مسلم نفسه من الكعبه اللي قاعد في الاجازه مسلم من الكعبه، لا تقتل بها له ولا تسقط في وجهه ولا تعكس دمه ولا تاتي حقه ولا تضايقه ولا تؤذيه. وتحترمه وتفضله وتبقى تجيب الكعبه تعظمها كده وتروح الحته فيها مستقبل الحته المسلم عند الله اشد حرمه من الكعبه فوق. حتى في الغيره انت اشد الكفاءه لان فيها انتهاك لحرمه المسلم واكل بيت الانواع اللي ينزل الباطل من الكبائر الكبيره لانه في قبل حقوق المسلمين. انتهاك اعراض المسلمين بالكلام، يقول فلان عمل وفلان سوى وفلان مشي مع راجل وفلان ده مشي عند شعره وفلان شغال ثالث كل النهار على القهاوي في النوادي وفي البيوت والمستشفيات. خد بالك كل ده لا يلفظ من قول الا لقول رقيب عتيد. خد بالك من لسانك، لسانك سلطانك معروفه، لسانك سلطانك. الحديث عنه صلى الله عليه وسلم جاء من احد يدعو الله تعالى عند الركن الاسود، يعني عند الحجر الركن الحجر، الا استجاب له له على موضع استجاب الدعاء. وكذلك عند الميزان اللي هو مكان نزول البحر اللي هو في حجر اسماعيل، تلاقي ايه مغراب كده نازل يسموه الميزان، يجمع البحر من ظهر الكعبه وينزل. الدعاء في الميزان مستجاب برضه. وعنه صلى الله عليه وسلم وجد ورقه من الزهري مرسلا في رسالته لاهل مكه قال صلى خلف المقام ركعتين، ركعتين يا ابراهيم، من صلى خلف المقام ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر وحشر يوم القيامه من الامنين. بشرى للي صلى، بشرى ربنا يعلم على القران. فقال الفقيه القاضي ابو الفضل عجب الحديث مسلسل وين موصف مسلسل، يعني ايه؟ يعني بيمر الحديث على سوره واحده قوليه او فعليه، كمان بيمر الحديث بسوره قوليه او فعليه، يعني بيمر براوي بيمر قولي حتى اللي قاله اللي قبليه بيمر الحديث براوي وفعل. واخد بالك ازاي؟ هو يقول لك سبحانه وتعالى لسيدنا معاذ اني احبك فلا تعبد رسول الصلاه أن تقول اللهم أعني على ذكرك وحسن حسن عبادك. فسيدنا معاذ رواه اللي بعد قال إني أحبك. فالرسول صلى الله عليه وسلم إني أحبك وليس هكذا. جاء الراوي من السابعين للتابعين قال إيه؟ قال الرسول إني أحبك. فسمعت معاذ يقول فلان إني أحبك. ده من سلام. لكن هو الحديث المفضل من بعد. حديث المفضل من بعد عشان كل راوي يقول إني أحبك الأول. فهمت بس؟ هكذا زي حديث مصطفى العاشوراء اللي احنا قلناه هنا، مصطفى العاشوراء في يوم عاشوراء لا يروى الا يوم واحد في السنه يوم عاشوراء، لان الرسول ما رواهوش الا يوم عاشوراء. الصحابي اللي سمعوا عن رسول الله ما رواهوش غير كتابه اللي قرر الا يوم عاشوراء، السريع ما رواهوش الا يوم عاشوراء وهكذا. حديث مسلسل. حديث برضه مسلسل بيقول لك الفقيه ابو الفضل قرات على القاضي الحافظ ابن علي بن سفيان رحمه الله. قال حدثنا ابو العباس العبدي، حدثنا عبد الناصر ابو عبد الله محمد بكر يا شيخ انا محمد بن ايه كل شهر يا محمد بن ابليس الله عليك محمد بن ابليس غير الشيخ حي في الدنيا الشرعية عم عبد الله شيخ الحميدي اول شيخ خرج معه البخاري حديث في صحيح الحميدي انت اللي على علم النيات انا الحميدي اللي راح في صحيح البخاري وانا اذا تجاوز القصه كل شيء على البخاري كل شيء على القصه كل شيء العداله والديانه كل شيء على البخاري الحميدي شيخ ايه ويعرض ايه يعني شيخ ايمان Thank you. الله مقبول ما تخلصش السلطان عن امتحان بالرغم من هذا ربنا يسهل الامور في المجلة وكل حال هي حال الاحسن تحت السلطة تطبيع الحلال لانك انا اشتغلت العراق وعرفت من العراق دون ما نحن شخص الله يطلق الصلاة احنا اشتغل عنها اكبر فكل منهم تلك السلطة انا عليك من يصيب مكان فلما رجع هنا مصر حسيت السلطة يدفع كل حلال بل فلوس لكن متقدم قلب رحيم شد وقل الله يطلق الصلاة انا اتحاجل لو اتبع الله يطلق جدا تعالت لي هناك انا بعمل عمر والله اول مكالمة في الدنيا لما جات بيقول لي انت تعرف كده انا عايزك تجيب مكتبك فتعرفوك انت معك عايز اصلي والله عايز كده وانا اللي صبرت عليها بقى حوالي 20 سنة قد ايه توقف انا حوالي 10 سنين قاعد بتوقف انا حوالي 80 كده ولا حاجة زي كده هناك الدعاء مستمر قدامك البلد والله مجرد فأكون أعتقد أنا جاي وسجلي وأخذت العلم هناك قال القاضي عبد الفضل أرجى نفسا من هذه النفس بهذا الفضل ومما يكون من العذاب بتعلقها بالفضل الذي يصدقه حرصا على تعليم الفريق تنعه الموقف بالصواب بحكمته أما الحكم الثالث الخير في القاضي إن شاء الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Thank you. والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما يليق بكمالك وعبد كمالك. أما بعد، اليوم القسم الثالث، القسم الثالث من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ورحم الله بعلومه في الدارين آمين. القسم الثالث، بداية القسم الثالث تقريبا بثلاثة أرباع الكتاب انتهينا منه. هو الكتاب من حيث التقسيم أربعة أقسام، لكن القسم الأول والثاني يأخذ حجم ثلاثة أرباع الكتاب. أما القسم الثالث والقسم الرابع من الكتاب وهو النص من حيث التقسيم فهو من حيث حجم ربع الكتاب. فحجم الكتاب من ثلاثة أرباع الكتاب في ثلاث سنوات إن شاء الله، ويمكن الربع ده من حيث السنة. هو الكتاب احنا وقعنا فيه في هذا الكتاب ياخذ اربع سنوات. الحمد لله احنا ماشيين في المقدر باذن الله ربنا يسر. القسم الثالث وموضوع القسم الثالث فيما يجب للنبي صلى الله عليه واله وسلم وما يستحيل في حقه، وما يستحيل في حقه او يجوز عليه، وما يمتنع او يصح من الاحوال البشريه ان يضاف اليه. يعني ما هو الواجب اعتقاده في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو المحال الذي لا يجوز اعتقاده اصلا في حق النبي واي نبي، وما هي الاشياء الممكن التي يجوز ان تصل بها الوحي او تقع بالانبياء. هذا الباب ليس فقط لنبينا فقط، ولكن هذا الباب يقاعد قاعدة يجب أن تستعملها مع كل الأنبياء. ما يجوز وما يجب وما يحال في حقه، وما هو الواجب وما هو المحال وما هو الممكن. الأول نعرف التعريفات علشان نفهم، ونشرحنا الأحكام حكم العقل لا محالة والوجود فيها الاستحالة. احكام حكم العقل لا محالة بالعكس الخليفة سيدنا احمد الدردير، الوجوب فيه الاستحالة. اما في الامكان ثالث الاحكام، تفهم لذة الاحكام. هي ثلاث احكام، احكام العقل، اي عقل لما يحكم على شيء يعني ايه حكم الاول؟ ما هو الحكم؟ ايه هو حكم؟ لغة هو اثبات شيء لشيء او نفي عنه. النهاردة الخميس، إذا أثبتت الخميس اليوم أثبتت الحكم، حكمت على اليوم اسمه خميس. أنت جالس أمامي، حكمت عليك أنك جالس أمامي، أثبتت لك جلوس الأمام. هذا الطعام مثلا حلو، إذا أثبتت له صدق إيه الحلاوة، أو هذا الشيء مر، أثبتت له صدق المرارة، إذا حكمت عليه. الحكم هو إثبات شيء لشيء. او انت الان غير موجود في بيتك، لانك دلوقتي خرجان وانحرفت عنك وجودك في بيتك او نفيه عنك. يبقى الحكم هو اثبات امر لامر او نفيه عنك. تعريف الحكم ده تعريف اللغوي، تعريف اللغوي للحكم غير التعريف الفقهي للحكم، غير التعريف اصول الفقه للحكم. فاصول الفقه الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين على سبيل الاقتضاء والتخيير والوضع. ده تعريف الحكم في اصول الفقه. الحكم في عند الفقهاء في حكم ثاني، الحكم او حكم بدأ كثيرا عند الفقهاء في هو الجائز والواجب والمكروه والمستحب والحرام. حكم اقسام، لكن احنا بنتكلم على حكم العقل، الحكم العقلي، ولا الحكم الفقهي، ولا الحكم الاصولي، ولا الحكم اللغوي، ولا الحكم العرفي. خجاله نتكلم على الحكم العقلي اللي يتكلم عليه كل وكلاء الناس، حتى الكفار مستقرين على هذا ان كانوا وكلاء، لان في من الكفار وكلاء يعني يوجد مش مدانين هم الا ربنا يعذبهم، ما يعذبهم الا ان يكونوا وكلاء. فاحكامه حكم العقل لما تحكم على اي شيء الشيء ده ما تقدرش تحكم عليه الا ثلاث احتمالات، ان الشيء ده لازم يبقى موجود يا اما لازم الوجود او محال الوجود ممتنع الوجود او ممكن الوجود مش كده؟ يعني يحتمل الاثنين يحتمل حكم العقل الوجوب ثم الاستحالة. الوجوب الحكم الواجب العقلي هو الذي لا يقبل الانتفاء لذاته، والواجب العقلي الوحيد على البشرية هو الله، واجب الوجود بذاته سبحانه وتعالى لا لعلة. كويس، كل ما سوى الله واجب الوجود لغيره ان وجد، وممكن الوجود بذاته إفراد. يعني ممكن تتخيل ان يبقى بحر من الزئبق، هو ما فيش بحر من الزئبق حاليا مش مفهوم، لكن ممكن عقله ان ربنا يوجد ما يضرش. انت ازاي يبقى انت غائب عدم يعني وهو ممكن، وان كان موجود زي وجودك ذات حقيقي لكن لا لذاتك ولكن لايجاد لك، لان انت ما اوجدتش نفسك، انت وجودك لا واجب الوجود لغيرك. لكن قبل ان توجد انت ممكن الوجود، ممكن تيجي ممكن تجيش. فهمت ازاي؟ على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا موجودا، قبل ان يوجد الانسان كان ممكن الوجود، فلما وجد صار واجب الوجود لغيره، وغيره هنا هو الله، لا واجب الوجود لذاته، اما واجب الوجود لذاته فهو الله. يبقى الواجب العقلي هو الذي لا يقبل الانتفاء لذاته، والمحال العقلي هو الذي لا يقبل الثبوت لذاته. الحال ان ايه يجتمع الجزئين، ثبوت وجود ومش موجود في وقت واحد في مكان واحد، ده مش عقل صح؟ هذا لا يقبل ايه الوجود لذاته، الوجود الا يحل العقل. فهمت ازاي؟ كان تصبح لله شريك، هل ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبقى ليه شريك؟ هل الكون ممكن يبقى ليه الهين؟ في خالقين محال عقل. لا يمكن ان يوجد شريك لله سبحانه وتعالى. لو كانت فيهما الهه الا الله لفسدت، فعرفت فيهما دليل على انه واحد. اضراب المحال العقل. وربنا ضرب مثال المحال العقل في القران اشياء كثيره. ام قلت من غير شيء او هم الخالقون؟ اللي هو انك تستخدم منها شيء غير موجب. روح العقل. فهمت ازاي؟ تدخل بيتك تلاقي الاكل متوضع، ولا لقيت الدم تفهم ان الاكل ده من الصبح لوحده، ولا تعرف من غير ما تشوف اللي طبخه ان في حد طبخه؟ فهمت ازاي؟ كذلك لما قرات انت على العالم وشفت العالم بهذا النظام البديع، صحيح لم ترى خالقه، لكن عقلك يقول لي ممكن يبقى في اوجد، في من اوجد هذا العالم. فهمت ازاي؟ ده وجود عقلي. وان لم تره ويحيل العقل ان يبقى له شريك، لان العقل عالم ان لو كان فيهما الهه الا الله لفسدت. لو كان المركب اللي فيها رئيسين تغرق والكون ما غرقش بقاله ملايين السنين، يبقى محال عقلا ان يكون هناك اله من الله. هذا المحال العقلي هو ما لا يقبل الثبوت لذاته او الوجود لذاته لعلة فيه، زي اجتماع النقدين، زي ان يمر مثلا المضيق في الموسع والموسع في المضيق دون ان يتضيق احدهم او يتضيق الاخر. يعني ينفع مثلا في الجمل في قرب الابره من غير ما توسع قرب الابره، او تسع من الجمل يبقى قرب الابره؟ في المثال في حال العقل، وقال ايه؟ ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني اللي كذب بايات ربنا مش هيدخل الجنه الا لو الجمل دخل في خرم ابنه في الخياط. دي معنى الايه، وكان ربنا بيقول لك ان محال عقلا وشرعا. وكذلك هي محال عقلا ان الجمل يعجب كما يظهر، وكذلك المثال ان المكذب في الايه اللي يدخل الجنه. فهمت المساله؟ فربنا يقول لك مثال المثال العقلي امثله كثيره في القران يبين لك ان الوصول الى الله بالعقل وكيفيه عباده الله بالشرع. يعني انت تعرف وجود الله بالعقل، حتى الناس كل الناس يقول لك ربنا عرفه بالعقل، الا النصارى الضالين المسيحيين يقول لك ما تفكرش بعقلك في الالهيات. وليس هتضل لان هم مش مستقرين عقلا، الالهيات عندهم مش محتاجين عقل، لان عندهم اله بيولد وبينزل ويتضرب ويقتل ويصفر وشغلانه غريبه، وينزل من رحم امراه شغلانه غريبه. طبعا الحاجات دي ما يتسلاش العقل، ما تفكرش عقل في الحاجات دي. دول مين؟ دول الضالين. فهمت؟ اللي هم الكفار. لكن المسلمين يقول لك ربنا عرفوه بالعقل. فرق كبير. ان في ذلك لايات لاولي الالباب. فالحكم العقل هو الواجب او المحال او الممكن. المحال اللي هو ما لا يقبل الثبوت الباري، زي اجتماع الموحدين، ثبوت شريك للباري سبحانه وتعالى. الباري اللي هو البارئ المصور، الباري يعني لله. العقل والواجب هو الذي لا يقبل الانتفاء لذاته. وحال عقلا انك انت تظن ان مفيش اله لهذه الاكوان، وحال لا يقبل الانتفاء لذاته. ليه؟ لان اذا وجدت الاشياء لابد من وجود الاشياء ان ليها موجب، ولا بد للحركه من محرك، وللفعل من فاعل، وللمخلوق من خالق. لابد. العقل بيقول كده. فهمت كده؟ فيبقى محال عقل. يبقى الواجب بالعقل هو الله سبحانه وتعالى الذي لا يقبل الانتفاء لذاته. وكل ما سوى المحال والواجب العقلي يبقى ممكن الوجود في الاكوان، الملائكه، الانس، الجن، الجبال، الحيوانات، كل العوالم ممكنة الوجود اذا تعلقت بالاراده والقدره. فان الاراده تخصص القدره، قدره سبحانه وتعالى متعلقه بالممكن. فهمت المساله؟ سبحانه وتعالى قادر على كل ممكن عقلي سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء بقدرته. فلاش إرادة الله تخصص القدرة فتخصص ما أراده الله بقدرته. يبقى صفة الإرادة صفة التخصيص، والقدرة صفة إيه؟ صفة الظهور. فهمت المسألة؟ الله سبحانه وتعالى أوجد كل العوالم بعد ما كانت ممكنة الوجود عقلا، أوجدها سبحانه وتعالى فصارت واجبة الوجود لغيرها. مش لذاتها بقى. فهمت ازاي؟ خلاف بعض الفلاسفه اللي قالوا ان الوجود ده، الوجود اللي احنا فيه ده وهمي، في اوهام. العالم ده مفيش حاجه خارجيه، ده العالم ده هو نفسه اللي صوره انت. اذا رايته احمر يبقى احمر، رايته ابيض يبقى ابيض، رايته اسود لاسود. يعني زي ما تشوفه هو ده العالم، ما شفتش حاجه مفيش حاجه. يعني كان عندهم الوجود وهم، في عند بعض الفلاسفه. لكن الوجود حقيقي. النار حق. الرسول يقول لك ايه؟ النار حق، والجنة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والصراط حق، والميزان حق. كلها ايه؟ ممكنة الوجود، بس صارت لما اوجدها الله صارت واجبة الوجود لغيرها، لوجودها. فهمت؟ خلافا للفلاسفة اللي اعتقد كلام فارغ. اما الممكن هو انا وانت وكل ما سوى الله هو الذي يقبل الوجود، واخد بالك ازاي؟ يحتمل الوجود وعدمه لذاته. يحتمل الوجود والعدم، ما يضرش. الكون كان موجود قبل انت ما تتولد، وهيستمر بعد ما تتموت انت. فهمت المساله؟ فوجودك ممكن، ممكن تبقى موجود، ممكن تبقى موجود. الحكم والدنيا مستمر. فهو الذي ايه؟ يقبل الثبوت والانتفاء لذاته، ده الممكن. الذي يقبل الثبوت والانتفاء لذاته. هو الذي لا يقبل الانتفاء لذاته، المحال او المستحيل هو الذي لا يقبل الثبوت لذاته. دي سهله. في اشياء واجبه عقلا لازم تعتقدها في كل نبي. كل نبي يجب ان تنسى في العقل تفهم فيه اربع صفات. ومحال عقلا انك تنسى فيه اربع صفات. وليه بعد كده اشياء ممكنه. يبقى لازم كل نبي تعرف كل الحاجات. أربعة واجبة وأربعة محالة وواحدة ممكنة. فهمت؟ عشان عقيدتك سليمة من ناحية الأنبياء. لازم تفهم إن الأنبياء دول يجب عقلا إن تصف الأربع صفات عقلا.